بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس العقيدة، ومع موضوع هو من لوازم التوحيد، ولا زلنا في عدد غير قليل من دروس لوازم التوحيد. فمن لوازم التوحيد اليوم الرضا. إن آمنت أن الله سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، صاحب الكمال المطلق، وأن الأمر كله بيده، وأنه لا معبود بحق إلا هو، وأن كماله كمال مطلق، إذن يقتضي الإيمان بهذا الكمال وهذه الأسماء وتلك الصفات أن يكون فعله خيرا مطلقا. تدركه عقولنا أو لا تدركه؟ ليست العبرة أن ندرك الكمال، كماله مطلق، لكن قد يكون العقل قاصرا عن إدراك الكمال. فهل أنت راض عن الله؟ هل أنت راض أنه منحك نعمة الوجود؟ هل أنت راض عن الله إذ جعلك إنسانا؟ هل أنت راض عن الله إذ جعلك تتعرف إليه وتهتدي إليه؟ إن رأيت الأحداث الجسامة في الأرض، هل أنت راض عن الله؟ الذي يجري في الأرض الآن لا يحتمله إلا مؤمن. لو عزلت الإيمان عما يجري لاختل توازن الإنسان. أناس أقوياء يملون إرادتهم على كل البشر، ينتهكون الأعراض، يقتلون الرجال، والله سمح لهم. وأناس مؤمنون بالله عز وجل ينالهم أذى كبير من هؤلاء الطغاة. هل أنت راض عن الله مع كل هذه الأخبار؟ هنا البطولة. هل أنت مؤمن أن كل شيء يقع بأمر الله وبقضائه وقدره، وأن الذي يقع له حكمة أنا قد لا أدركها ولكن قد تكشف الأيام عن حقيقتها؟ هل أنت مؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع؟ هل أنت مؤمن أنه لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ هل أنت راض عن الله في معاملته لك؟ أنت إنسان ذو دخل محدود، هل أنت راض عن الله؟ هل إذا رأيت إنسان معه أموال قارون ترى أن هناك حكمة بالغة، وأن الذي اختاره الله لك هو عين الكمال؟ هل أنت راض عن الله إذا في بالجسم مرض؟ يا رب لولا هذا المرض لكنت في حال آخر، كأنك تتهم حكمة الله عز وجل. هذا الدرس مهم جدا. محصلة إيمانك بالله أنك راض عنه. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، تعبير رمزي، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. لو قال تيها قف على جمر الغضب لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. حالة الرضا حالة مسعدة، راضي عن الله أنه أوجدك، راضي عن الله أنه خلقك في بلد معين، من أم معينة، من أب معين، بخصائص معينة، بدخل معين، بقدرات معينة، راضي عن الله. يا رب هل أنت راض عني؟ إنسان يطوف حول الكعبة يقول يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له يا سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. أن يمتلئ القلب رضا عن الله في السراء وفي الضراء، في الغنى وفي الفقر، في الصحة والمرض، في الزواج وفي عدم الزواج. هل أنت راض عن الله؟ أيها الإخوة، أعود وأذكر أن حقيقة العقيدة الصحيحة ليست ما ينبغي أن تعتقد فحسب، بل ما ينبغي أن تكون عليه من حب ومن شكر ومن صبر ومن رضا ومن استسلام. هذا هو الرضا. المؤمن راضي عن الله، يا ربي لك الحمد في جميع الأحوال. يعني ما من دعاء يناسب هذا المقام كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف. يعني إن صح التعبير، إن كان هناك خط بياني لدعوة النبي في الطائف كانت في الحضيض، مشى إليهم 80 كيلومتر في جبال وعر حتى وصل إليه، دعاهم إلى الله فكذبوه وسخروا منه ونالوه بالأذى. أراد الله أن يبين عظمة هذا النبي، أرسل له ملك الجبال، قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. ماذا دعا؟ قال يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى صديق يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العطة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. ألا يحتاج المسلمون اليوم في شتى أقطارهم، لأن حربا عالمية ثالثة كائدة لئيمة غادرة تشن عليهم في كل بقاعهم. لماذا ساق الله للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المحنة الشديدة؟ ليكون قدوة لنا. هو مبعوث العناية الإلهية، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد الخلق حبيب الحق، ومع ذلك امتحنه الله امتحانا ما بعتقد هناك امتحان أصعب منه، ونجح في الامتحان. يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى صديق يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني يا رب إذا كانت هذه المحنة والشدة تعبر عن غضبك علي فأنا أعتذر وأنا أستغفر، وإن كانت هذه المحنة لا علاقة لها بغضبك أنا راض بها، لك العطبة حتى ترضى، لكن أنا بشر يا رب، لكن عافيتك أوسع لي. هذا الدعاء هو دعاء اليوم. أقوياء، أشداء، لؤماء، طغاة يتلذذون بقتل البشر، يتلذذون بإهانتهم بتعذيبهم. وهذه الفضيحة التي ظهرت في سجون العراق تعبر عنهم بالضبط، وحوش وبيدهم قوة كبيرة جدا. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولك العطة حتى نرضى. هل أنت راض عن الله؟ راضي عن الله بمرض، والله لي صديق أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، أصابه مرض عضال، ورم خبيث في أمعائه، بقي يعاني 2 سنين من آلام لا تحتمل. تقول زوجته لأبيها أنها ما سمعت منه كلمة في 2 سنين إلا يا رب أنا راض عنك، هل أنت راض عني؟ وتوفاه الله عز وجل. حدثني أخ طبيب جاءه مريض معه مرض خبيث بأمعائه، أقسم بالله غير وضع المستشفى كله، كلما دخل عليه زائر يقول اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. إذا نادى يتهافت الأطباء على خدمته، إذا دخلوا يأنسون به، كأن في هذه الغرفة أنوار. ثم توفاه الله عز وجل بأحلى حال، لحكمة بالغة بالغة ساق الله لهذه المستشفى مريضا آخر بالمرض نفسه بالغرفة نفسها. ما في نبي ما سبه، إذا دخلت إلى غرفته شعرت بانقباض، سخط وغضب وسباب وتبرم وضجر وكفر، إلى أن توفاه الله. يعني سبحانك يا رب، مريض مرض واحد بإنسانين مختلفين. لذلك أنا قرأت مقالة علمية في موضوع رائع جدا، وهذا الموضوع هو أن الله سبحانه وتعالى زود الجسم ببوابات للألم. الآلام تنتقل من السطوح الخارجية عبر النخاع الشوكي إلى قشرة الدماغ، عبر هذا الطريق هناك بوابات تفتح أو تغلق، فإذا أغلقت انخفض الألم إلى العشر. المقالة مترجمة، والذي كتبها يعني يغلب على ظني أنه لا يعرف الله، لكن كتب هذه البوابات تتحكم بها الحالة النفسية للمريض. فإذا كنت مؤمنا أغلقت هذه البوابات وصلك من الألم 1% أحيانا، وإذا واحد كان ساخط عن الله عز وجل تفتح هذه البوابات على مصاريعها، فالألم لا يحتمل. أيها الإخوة الكرام، هذا امتحان كبير، أنت لك وجود بزمن معين بمكان معين من أم معينة من أب معين، أنت ذكر ملك أنثى، هذا اختيار الله لك، لك قدرات معينة، لك شكل معين، وسيم أو غير وسيم، من أب غني أو من أب فقير. مرة كنت ماشي في حي فقير في دمشق، وجدت طفل علبة سمك مستعملة ربطها بخيط معبية تراب وعم يجرها إنه سيارة، تلاقي ابن عنده ألعاب على الكهرباء وريموت كنترول وشيء، عنده غرفة فيها ألعاب بمئات الألوف. الله اختار له الأب، هذا اختار له الأب. لكن والله أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، يوم القيامة حينما يكشف الغطاء، سأستخدم هذه العبارة، إن لم تذب كالشمعة محبة لله فهذا الدين باطل، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد. والله أيها الإخوة، حينما تأتي المصيبة ما من وسام شرف تتقلد به كأن تقول يا رب لك الحمد، أنا راض راض عنك في السراء وفي الضراء، في الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي المرض، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. من علامات إيمانك الصحيح أنك راض عن الله، والذي يسخط عن الله ليس فيه إيمان إطلاقا. يعني إنسان له زوجة صالحة توفاها الله قبل أجله بعشر سنوات تقريبا، إلها أخت عمرت 95 سنة وزوجها متوفي من عهد طويل، قال له كنت خذ هذيك خلي لي هي. هذا مو راضي عن الله عز وجل، ليس راضيا عن الله عز وجل. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ابن عطاء الله السكندري رحمه الله عز وجل له كلمة يقول: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. لو دخلنا في بعض التفاصيل، تجد في بلاد الحياة فيها صعبة جدا، الأسعار غالية جدا، فرص العمل قليلة جدا، البيوت غالية جدا، طرق الزواج شبه مستحيلة، لكن هذه البلاد على ما فيها من صعوبات وعلى ما فيها من ضآل الدخل، وعلى ما فيها من شدائد، في إقبال على الدين عجيب. تذهب إلى بلاد أخرى كأنها جنة الله في الأرض، فيها بعد عن الله شديد. يا ربي لعل هذه الشدة كي نتقرب إليك، لعل هذه الشدة كي نقبل عليك، لعل هذه الشدة كي تسوقنا إليك. يعني أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتكدري وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. مرة قال لي شاب بدرس من دروس السبت، قال لي يعني ما الحكمة أن الزوجة سيئة؟ قلت له حتى نراك في الدرس. ما كان لك طريق إلى المسجد لو كانت زوجتك من الدرجة الأولى، يعني تجلس معها وتنسى كل شيء. لا، في حكمة بالغة. أيام الابن المتعب له حكمة، الزوجة المتعبة لها حكمة، الدخل القليل أحياناً بيكون لك دخل قليل وعندك كرم شديد. أيام بتآثر أخوك بشيء حتى في أمس الحاجة له. ألم يقل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أخواننا الكرام، الحزن خلاق، أما النعيم في الدنيا بيكسب النفس صفات بغيضة. ضمن قوسين بيقرف وبيقرف، لا يحتمل، لا يحتمل ولا يحتمل، لا يقبل ولا يقبل. أما الفقر أحيانا يعلم التواضع، يقول لك كن عصاميا ولا تكن عظاميا. في أشخاص الله بيوفقهم بالحياة بس لهم بداية صعبة كثير، هذه البداية تهذب أخلاقهم. أيها الإخوة، يجب أن تمتحن إيمانك. علامة إيمانك أنك راض عن الله. في السراء وفي الضراء، أعيدها مرة سادسة، في الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي المرض، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. بيتك ملك لما أجرى، كبير لما صغير، بأعلى مكان أو بأدنى مكان، بأرقى حي أو بحي متواضع، راضي عن الله. يا ربي لك الحمد. والله مرة قرأت عن سيدنا عمر، يعني جاءه رسول من أذربيجان وطمع الرسول أن يأكل في بيت الخليفة، طعام نفيس جدا. هو خيره بين أن تأكل مع فقراء المسلمين أو أن تأكل عندي، فاختار أن يأكل عنده في البيت. فوجئ، قال يا أم كلثوم ماذا عندك من طعام؟ قالت والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال هاتيه لنا. هذا جاي من أذربيجان قاطع الفيافي والقفار حتى يأكل ملح وخبز. بعد أن انتهى عمر قال الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا. أنا لاحظت يعني تدعى أيام إلى طعام، كاسة عصير، بعدين مقبلات، بعدين شوربة، بعدين طبق لحم، بعدين طبق طبخ، بعدين فواكه، بعدين حلويات، بعدين مياه غازية، بعدين فنجان قهوة، بعدين شو، وساكت ما بحكي ولا كلمة. لذلك هذا الذي يتنعم ولا يشكر كالبهيم تماما، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. دابة دابة بغفش بس. نعم. الرضا أيها الإخوة أحد مؤشرات الإيمان، أنك راض عن الله. بس حتى ما تفهموا فهم أنا ما أردته، يعني أنا ما بحسن وضعي راضي، لا مو صحيح. يجب أن تسعى لتحسين وضعك المعاشي والاقتصادي والعلمي والوظيفي، وأن تكون طموحا. أما حينما تبذل كل ما تستطيع وينتهي بك السعي إلى هذا المكان أنت راضي عن الله. يعني طالب ما درس أم ما نجح، قال أنا راضي يا رب، أنا راضي عنك يا رب، هذا قضاء وقدر، أنا راضي. هذا زعبرة. أدرس، أنت حينما تدرس ليل نهار ويأتي مرض لا سمح الله في أثناء الامتحان ويحول بينك وبين النجاح، أنت راض عن الله. لكن ما بدرس، ما بسعى، في تسيؤ، في تكاسل. أنا كنت أقول دائما هناك فقر الكسل، وهناك فقر القدر وهناك فقر الإنفاق. فقر الإنفاق بطولة. قال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال أبقيت الله ورسوله. هذا فقير، فقر إنفاق، هذا وسام شرف. والله ذهبنا إلى جنوب السودان، والله رأينا مشاهد العقل لا يصدقها. أطفال عراة، ما في ثمن ملابس، لا طعام ولا شراب ولا كساء ولا طب ولا صحة ولا مدارس ولا تعليم ولا شيء، بيوت من القش. أنت حينما ترى ما يحل ببعض الشعوب يستيقظ عندك الوازع الإنساني إلى درجة تفوق حد الخيال. نحن في نعم كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام انظر لمن هو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. حروب دامت 40 عاما هدتهم، نحن كنا أول وفد عربي يزور هذه المنطقة من 40 عام، أول وفد. لذلك أيها الإخوة، يعني بس للتقريب، بين بلدنا فرضا وبلد متقدم جدا بالميزان الحضاري، يعني المستشفيات، الجامعات، المدارس، الطرقات، المطارات، المعامل، المرافق، يعني به المستوى هذا، مو بميزان إسلامي ولا بميزان إيماني، بس بميزان حضاري، قد يكون في بلاد سابقتنا 40 ضعف 50 ضعف، بين البلاد التي زرتها وبيننا 1000 ضعف، 1000 ضعف. أن تجد كأس ماء في البيت قضية سهلة، كأس ماء سهلة. أن تجد لك مأوى، أن تجد كساء تلبسه تستر عورتك، قضية سهلة، شيء عنا بديهي، شيء طبيعي. النبي دخل إلى بيته قال أعندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم. في بيت مهما يكن أهله فقراء ما في شيء يؤكل؟ ما في. أيها الإخوة، قالوا الرضا غاية التوكل، ومن ذاق طعم الإيمان وآمن بأسماء الله وصفاته كما يليق بجلاله سبحانه رضي عن الله. قال مقامات الرضا 3 مقامات: الرضا عن الله، وأن ترضى بربوبيته، وأن ترضى بألوهيته. بربوبيته خلق وأمد، بألوهيته يسير، يعني سمح لبلاد قوية أن تحتل بلاد إسلامية، سمحنا، راضي عنه. ليس معنى هذا ألا أقاوم والعياذ بالله، ليس هذا هو المعنى، لكن ألم يسمح الله لهم؟ إذن رسالة من الله، رسالة. يعني أنا أقول لكم أيها الإخوة، لا يمكن أن تؤمن بالله إلا بعد أن تكفر بالطاغوت. طواغيت كان، يعني أنا أشكرهم على أنهم أعانونا على أن نكفر بهم، أليس كذلك؟ يعني قبل 50 سنة هذه البلاد خطفت أبصار أهل الأرض، غنى وذكاء وتفوق وعلم، وطرحوا مبادئ رائعة: أن تكون حرا فيما تقول، أن يكون لك حقوق مقدسة. قبل 11 من أيلول اتهم إنسان بعمل، أودع في السجن 10 أيام، ثم تبين أنه بريء، أقام دعوة أخذ 6 ملايين دولار كم يوم. فطرحوا الحرية والمساواة، تكافؤ الفرص، والرفق بالحيوان، حقوق الإنسان، هذه خطفت أبصار أهل الأرض. يعني بكلمة أخرى نافسوا الدين، حضارة، الإنسان محترم جداً، له حقوق. بعد هذا التاريخ، بعد 11 من أيلول انكشفت الحقيقة، وبعد فضائح سجن أبو غريب تعروا، كما أنهم عروا السجناء تعروا هم، هم تعروا وسقطوا من عين أهل الأرض. وهذا أكبر إنجاز للإسلام، أكبر إنجاز، ما عاد في شيء ينافسه. الخلق الأصيل عند المؤمن فقط، أما كل إنسان ذكي يتكلم كلام كما يحلو له، أما عند التنفيذ هو وحش. الرضا عن الله، عن ربوبيته وعن ألوهيته. والمقام الثاني الرضا برسول الله وتمام الانقياد له. المقام الثالث الرضا بدينه والتحاكم له والتسليم لمراده. يعني أنت راضي عن الله عز وجل أنه أوجدك، راضي عن هذا الدين العظيم، لكن تجد فيه حرجا شديد. أخي الحياة المعاصرة حياة مصارف وفوائد، حرام الفائدة بالدين، ربط إلينا ذلك. ما أنت مو راضي، رأيت الدين حجر عثرة أمام النمو الاقتصادي مثلا. يا أخي المرأة نصف المجتمع، لسه خذ طريق ويا الله وخذ طريق بحسب مقاييس أهل الدنيا، عبء الدين. هل أنت راضي عن هذا الدين بصلواته الخمس، بصيامه، بحجه، بزكاته؟ صلاة الفجر صعبة كثير يا أخي، لو تمينا نايمين، لو والله عمل الصلاة الساعة 10 والله أرياح 10 فأرتاح، الواحد أكل تروق بعدين صلى. راضي عن الصلوات الخمس، عن صيام رمضان، عن حج بيت الله الحرام، 3 ملايين بوقت واحد واقفين بعرفات. يا أخي والله مو معقول، ساوي الحج على 5 دورات، كل شهرين دورة أرياح. راضي إنه الحج بيوم واحد 4 ملايين سوا واقفين؟ هذا شرع الله عز وجل. يجب أن ترضى عن الله وعن ربوبيته وعن ألوهيته، وأن ترضى عن رسوله وعن منهج رسوله، وأن ترضى عن دينه إجمالا. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله، يعني أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. حينما تتعارض نصوص القرآن ونصوص السنة مع مصالحك، هل أنت راضي عن الله؟ الإنسان الجاهل بحس الشرع قيود والحقيقة حدود. أنت ماشي بأرض فلات، وجدت لوحة كتب عليها ممنوع الاقتراب حقل الغام، هل تشعر بحقد على واضع هذه اللوحة؟ لا أبدا، تشعر بامتنان، لأن هذه اللوحة ليست حدا لحريتك لكنها ضمان لسلامتك. حينما تفهم أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك. يعني مرة قدم لي أحد الإخوة هو مدير السجون بالقطر، قدم لي كتاب من تأليفه فيه 63 جريمة، بس أجمل ما في الكتاب حينما تنتهي الجريمة يبين لك سبب وقوعها وأين مخالفة الشرع في ذلك. تجد أنه الشرع ضمان لسلامتك. بذكر أول خطة خطبتها في هذا المسجد عام 74، إنسان سألني وصار يبكي، قال لي: زوجتي تخونني. قلت له: مع من؟ قال لي: مع جارنا. قلت له: كيف تعرف إليها؟ قال لي: والله مرة زارني وقلت له: تعي لي معنى أم فلان، هذا مثل أخوك. قلت له: حضران درس علم واحد، ما فعلت هذا بنفسك، أنت السبب. يقولوا بالأمن الجنائي: وراء كل جريمة امرأة. أنا عدلت، وراء كل مصيبة معصية. أبدا، يكاد يكون هذا قانون، وراء كل مصيبة معصية، فتش عن المعصية. خيانة زوجية في اختلاط، مشكلة أسرية في تثيب، خيانة تجارية في عدم توثيق العقود، هذا الشرع ضمان لسلامتنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهديهم سبل السلام. فحينما تفهم الشرع قيد أنت لا تفقه شيئا، وحينما تفهم الشرع ضمان لسلامتنا فأنت فقيه. إذا أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته. عند التعارض مع مصالحك أن ترضى بهذا، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يقول بعض العلماء: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أدى به إلى الرضا. حالة الرضا حالة مهمة جدا، أن ترضى عن الله. لكن إذا كان واقعك مؤلم وسببه في تقصير منك، هذا موضوع آخر. يعني كسول، هذا معه فقر الكسل، في عندنا فقر الإنفاق تحدثت عنه قبل قليل، هذا وسام شرف. في عندنا فقر القدر، عنده عاهة معذور، فقير لكن معذور. أما الذي يعد وصمة عار أن تكون فقيرا فقر كسل، فقر كسل. يعني بتلاحظ أحيانا إنسان ما بيساوي شيء، تسويف وتأجيل ومماطلة وانسحاب المسؤولية، قاعد عم يتفرج على الناس. شخص دعوا الساعة أمام بابه، بمر شخص طلع فيه والثاني طلع فيه، ما بيساوي شيء. يعني تابع مسلسلات، يعني يحكي غيبة ونميمة. لك أنت ماذا فعلت؟ لك ماذا قدمت لهذه الأمة؟ ما قدم شيء. لك فقير ما في عمل، مظبوط. هذا فقر الكسل، فقر الكسل وصمة عار، فقر الكسل وصمة عار بحق الإنسان. تحرك بكل عصر في شخص يعمل، الذي يعمل يلقى نتيجة عمله. قال بعض العلماء: متى يكون الإنسان راضيا عن الله؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول. يقول: يا ربي، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدتك، وإن دعوتني أجبت. دعاك للصلاة أجبت، دعاك للحج أجبت، دعاك لإنفاق مالك أنفقت. شعرت بوحشة، ما في إقبال، لكن إذا ما لاحظت إقبال بالصلاة، الصلاة لا تترك، ما تركتها. يعني في شخص إذا ما لقى حاله مرتاح يدع العبادة، لا. وإن تركتني، يعني حجبتني عن السكينة وعن تجلياتك، أنا داومت على عبادتك. إذا أعطيتني قبلت، وإذا منعتني رضيت، وإذا تركتني عبدت، وإذا دعوتني أجبت. هلا أن ترضى عن رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة أن تحج مع غير ذي محرم، منع المرأة أن تسافر إلا مع محرم. الآن تشعر المرأة تضجر من هذا الحكم، إلا بالطيارة ساعتين ومن المطار للمطار ما في فتوى. هل أنت راض عن هذا الرسول العظيم؟ يعني هذا من عنده التشريع؟ لا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله قرأت عدة قصص، يعني إنسانة ببلد عربي وزوجة ببلد خليجي، وطبعا خطبها بالإجازة وتهيئ نفسها للسفر إليه. كان في تيليكس وقتها، استلم التيليكس أحد الموظفين عنده، استقبلها بالمطار وانفرد بها، وجاءت أصدقائه وانتشرت جريمة كبيرة جدا، قصص كثيرة جدا. المرأة في السفر مطموع بها، مطموع بها. فالتي لا ترضى عن رسول الله بهذا التشريع، هذا من عند الله. ما كان لهذا النبي الكريم أن يشرع شيئا من عنده. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. صراحة أحيانا التشريع لا يروق للناس. معظم أهل الشام إلا نحن أهل نجلس جميعا على طعام واحد، أما مرتين ساوي أكل مستحيل. أكثر النساء الموجودين مع الرجال أجنبيات عن الرجال، والإنسان يتمتع بمنظر الحسناوات ويتمنى أن تكون زوجته كتلك مثلا. هي مشكلة طبعا، ما حدا بيحكي شيء، كلها خواطر داخلية، لكن هي مفاسد اجتماعية. ففي عنا عدم اختلاط. راضي عن رسول الله بهذا التشريع بعدم الاختلاط؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الآن لو كنت في عهد النبي واختصمت مع إنسان ورفعت الأمر إليه، يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يروى أنه صحابي لما النبي قال لأصحابه: لا تقتلوا عمي العباس، فهم فهم آخر أنه أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه، فهمها فهما آخر لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم اكتشف أن هذا الصحابي الجليل كان مسلما في مكة، وكان عين النبي، كان عينه، وكان كل ما يجري في قريش يوصله للنبي، وكان يكتم إيمانه. الآن لو قال عمي مسلم لا تقتلوا، كشفه وانتهى دوره والطريق بالبداية. لو أنه العباس ما شارك ببدر، كشف حاله الثاني. لو سكت النبي لقتلوا، فلازم يقول لهم كلمة واحدة بدون تعليقات: لا تقتلوا عمي العباس. فهذا الذي ظن برسول الله غير ما يليق به اكتشف الحقيقة بعد إذن. يقول: ظللت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. مقام النبوة مقام في كمال. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض العلماء يقول: إياك أن تستوحش من التفرد. إن أنت جالس ببيتك ما معك أحد، ينبغي ألا تستوحش، فإنه والله عين العزة، والصحبة مع الله ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا هو الكمال المطلق. وكلما ذاق الإنسان حلاوة الاغتراب وحلاوة التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس، والذل عين العز بهم، والجهل عين الوقوف على أبوابهم، والانقطاع عين التقيد برسومهم، فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق، ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان. الإنسان المؤمن له حياته الخاصة، له مجتمعه الخاص، أما أنه مع الناس في سرائهم وضرائهم في سخافاتهم وسقوطهم هذا ليس مؤمنا. المقام الثالث: أن ترضى بدين الله سبحانه وتعالى وأن تحتكم إليه. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني أطيعوا الله في قرآنه، أطيعوا الرسول في سنته، وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر، واحد مشرع واحد منفذ. قال: فإن تنازعتم مع من؟ طبعا ليس من المعقول أن تنازعتم مع الله عز وجل ولا مع رسوله. فإن تنازعتم في شيء من أمور الدنيا أو أمور الدين مع علمائكم أو مع أمرائكم، من هو المرجع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية ملمح دقيق جدا، وهو أنه ما من قضية يعاني منها البشر إلا ولها غطاء تشريعي في القرآن والسنة، وإلا لا معنى لهذه الآية. هل يعقل أن يقول الله كلاما لا معنى له، لا يعقل أن يقول الله كلاما لا معنى له، أن يردنا إلى القرآن والسنة فنأتي إلى القرآن والسنة فلا نجد جوابا لهذه المشكلة، مستحيل. إذا امرأة مقيمة ببلد غربي وتنازعت مع زوجها وانتهى الأمر إلى الطلاق، هل ترضى بحكم رسول الله أن تأخذ مهرها أم ترفض هذا الحكم وتطمع أن تكون الحكم حكم القوانين هناك، تأخذ نصف ثروة زوجها؟ هذا امتحان صعب. لذلك قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول بعض العلماء في حقيقة مرة، كثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا وناصرا. هذه شبكة علاقات، يعتمد على زيد وعلى عبيد، وعلاقاته متينة مع فلان، يعتد بما سوى الله، يتوكل على غير الله. هذا الذي لا يرى أن الإيمان وحده يكفي. نحن في المحنة الشديدة، يعني في كثير طروحات لا بد من أن نخضع لمشيئتهم حتى نسلم. أما يقول لك لا بد من أن نخضع لله وحده حتى نسلم، هذا الآن كلام غير مطروح، المطروح شيء آخر. فلذلك هناك أناس لا يرون أن الرضا به وحده وليا وناصرا، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله. قال: وهذا عين الشرك، بل التوحيد ألا يتخذ من دون الله أولياء. وكثير من الناس يبغي غيره حكما يتحاكم إليه ويتخاصم. وهذه المقامات الثلاث: أن ترضى عن الله، وأن ترضى عن رسوله، وأن ترضى عن دينه، هي ثمرة يانعة من ثمرات التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لذلك في المحن الشديدة تهتز هذه القيم. يعني أنا أقول لكم دائما هناك امتحان صعب جدا، أي أن الله يقوي الكافر ويقويه حتى يظن أن الله ترك أمر الدنيا لهؤلاء. هذا امتحان صعب نحن فيه الآن. ثم يظهر الله آياته حتى يقول الكافر لا إله إلا الله. يعني نبتلى بالسراء وبالضراء. في بالإسمنت حقيقة لطيفة، كلما طبقوا طبقة إسمنت يصبون مكعبات صغيرة، المكعب يوضع على جهاز يمسك من قسمه الأعلى، وقسمه الأسفل توضع فيه كفة توضع فيها أوزان بالتسلسل، على أي وزن ينكسر هذا الإسمنت هي مقاومة. في إنسان يكسر بسبب تافه، إنسان عند موت إنسان قريب له يفقد توازنه، إنسان إذا فقد ماله كله يفقد توازنه، إنسان إذا فقد مكانته الاجتماعية يفقد توازنه. فالمؤمن الكامل القوي بإيمانه لا يفقد توازنه أبدا، مهما ادلهمت الخطوب، مهما اشتدت المحن، راضي عن الله عز وجل. هي تحتاج إلى قوة إيمان. لكن والله أناس كثيرون تركوا الصلاة الآن، والله أناس كثيرون. أين الله؟ أين الله؟ يرى ما سوى الله أنه هو الفعال لما يريد. فهذه المحن تكشف درجات الإيمان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إنا كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطن نفسك أنك مبتلى، وطن نفسك أنك ممتحن، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تستحق عطاء الله من دون امتحان. يعني قل ما شئت، أعطي نفسك أي مقام، حدث الناس عن نفسك كما تريد، لكن الله متكفل أن يحجمك أو أن يعيدك إلى حجمك الحقيقي. فالامتحان يكشف حقائق الرجال. أيها الإخوة، أعود وأقول أن هذه الدروس الكثيرة تنطلق من محور واحد، ليست عقيدة المسلم هي ما ينبغي أن يعتقد فحسب، بل ما ينبغي أن يكون عليه من خضوع لله، ومن محبة له، ومن شكر له، ومن صبر على قضائه وقدره، ومن رضا عنه وعن رسوله وعن دينه، والحمد لله رب العالمين.